يجعله كافرا كفرا يخرج من الملة، ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك ترك الصلاة. وكذلك يستدل بنصوص أخرى. وأما جمهور الأئمة فيخالفون الإمام أحمد ويحملون الكفر الوارد في النصوص على أنه كفر أفعال وليس كفر معتقدات، يعني لا يخرجه من الملة، وإنما يجعله عاصيا معصية عظيمة. الذي يحكم على تارك الصلاة بالكفر يقول هو مخلد في النار لا تناله الشفاعة، وحكمه حكم اليهود والنصراني، ولذلك لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يرث ولا يورث. أما جمهور العلماء فيقولون كفره لا يخرجه من الملة ولا يخلده في النار، ويستدلون بنصوص منها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويستدلون بمثل هذا الحديث الذي ذكرت. أما الإمام أحمد فيخصص هذه الأحاديث، الأحاديث العامة والنصوص العامة، يخصصها بأحاديث تكفير تارك الصلاة، يقول هذه عامة ولكن خصصت بأحاديث تكفير تارك الصلاة. نعم. قال المؤلف صلى الله عليه وسلم قتل. نعم، ما زال رحمه الله يتكلم على الحدود الشرعية التي شرعها الله عز وجل. والحدود كما سبق تعريفها هي العقوبة التي قدرها الشارع فلا اجتهاد فيها، وإنما يجب على الحاكم المسلم أن ينفذها كما جاءت في الشريعة الإسلامية. ومن هذه الحدود الحدود التي تقام على المرتد، وقد سبق أن المرتد هو الذي رجع عن دينه الإسلامي إلى الكفر. وأنواع الارتداد متعددة ومتنوعة، ومن أسباب الارتداد والعياذ بالله أن يسب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا المؤلف: ومن سب رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم قتل. من أنواع الارتداد أن يسب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سبه أو انتقصه أي وصفه بصفة النقص، سواء كان ذلك النقص يعود إلى خلقه أو يعود إلى خلقه، فإذا ما عابه في خلقته التي خلقه الله عليها، وقد كان عليه الصلاة والسلام مبرئا من كل عيب كما قال القائل: ولدت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر عين قط، وأفضل منك لم تلد النساء. فمن سبه أو عابه فهو مرتد، ويجب أن يقام عليه الحد الشرعي. ما هو الحد الشرعي؟ أن يقتل، يجب أن يقتل. بهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإقراره لذلك الصحابي الأعمى الذي كانت له أمة وكانت له مطيعة، ولكن كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتال عليها ذات يوم فوضع على بطنها القادوم وتوكأ على القادوم حتى زهقت روحه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره. بل إنه عليه الصلاة والسلام دعا الصحابة إلى أن يقتلوا من سبه عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فإنه قد آذى الله ورسوله. هذا يهودي كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتدب إليه جماعة من أصحابه بقيادة محمد بن مسلمة، وانطلق محمد بن مسلمة مع أصحابه الكرام فقتلوه قتلا شرح صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا اليهود الحقود الذي كان ينال من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فقتل، وذلك جزاؤه في الدنيا، وأما في الآخرة فهو عند الله من الخاسرين. هذا حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مرتد وأنه يقتل ولو تاب. لو تاب من السب فإن التوبة لا تنفعه في إقامة الحد، لا بد أن يقام عليه الحد ولو تاب، فتوبته بينه وبين ربه، أما الحد فلا يسقط عنه. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستتب هؤلاء الذين نالوا من عرضه، لم يستتب هؤلاء الكفار كعبد الله بن الخطل الذي كان ينشد الشعر ويسب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتله وقد تعلق بإستار الكعبة، قال اقتلوه ولو تعلق بإستار الكعبة، قال ولا تقبل توبته. نعم، بمعنى أن توبته لا تقبل عندنا نحن في إسقاط الحد، فيجب أن نقيم عليه حد من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى توبته بينه وبين الله. قال ومن سبه لأهل الذمة بغير ما به كفر، أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر، قتل إلا أن يسلم. نعم، من سب رسول الله من أهل الذمة أي من اليهود والنصارى، أو سب الله أي أن اليهود أو النصراني إذا سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير ما به أقررناه على كفره. أما ما أقررناه به على كفره أي ما أقرته الشريعة على كفره هذا لا يقتل به. إذن من سب الله ورسوله من اليهود والنصارى بغير ما أقرته الشريعة على كفره فإنه يقتل، يجب قتله ويقتل وهو كافر. والذي أقرته الشريعة من الكفر بالنسبة لليهود والنصارى في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما نفوا رسالته عنهم، قالوا هو رسول العرب وليس رسولا إلينا، والشريعة أقرتهم على ذلك ولا لا؟ أقرتهم على ذلك، لأن النصارى قالوا نحن رسولنا عيسى ولم يرسل محمد إلينا عليه الصلاة والسلام، واليهود قالوا نحن رسولنا موسى ولم يرسل إلينا، والشريعة أقرتهم على ذلك ولم تبح دماءهم بهذا، وإنما أخذت منهم الجزية. وما الذي أقرته، ما الذي أقرتهم عليه بالنسبة لحق الله؟ أنهم قالوا ثالث ثلاثة كما صرح القرآن بذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك لم تبح دماءهم بهذه الكلمة. هذه الكلمة إذا قالوها نحن لا نقتلهم بها، لكن لو نفوا رسالة رسول الله قالوا ما هو برسول إنما هو كذاب، نقتلهم ولا لا؟ نقتلهم، لأن هذا لم تقرهم عليه الشريعة. وكذلك أيضا لو أنكروا وجود الله، وكذلك لو نفوا عن الله أنه كريم أو أنه حليم أو أنه لم ينزل قرآنا مثلا، فإن هؤلاء يقتلون. المقصود أن ضابط القتل وعدمه في حق اليهود والنصارى أن ما أقرتهم عليه الشريعة من الكفر لا يقتلون به، وما لم تقرهم عليه الشريعة من الكفر يقتلون به، هذا هو الضابط بالنسبة ليهود النصارى. قال وميراث المرتد لجماعة المسلمين، المرتد الذي ارتد وخرج من ملة الإسلام ما مصير ماله؟ نحن نقتله لابد، إذا ارتد وجب أن نقتله، فإذا قتل فما مصير ماله وتركته؟ إذا قلت لورثته قلنا لا، لأن هذا كافر لا يرث ولا يورث، لأنه لما كفر أصبح لا يرث ولا يورث، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن مصير ماله هو أن يرد إلى بيت المسلمين، أن يؤخذ إلى بيت المسلمين. إذن من ارتد وأقيم عليه الحد، أي حد المرتد، فهو كافر خارج من الملة، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتفصل منه زوجته، ولا يرث ولا يورث، ماله يؤخذ إلى بيت مال المسلمين. قال: والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به. المحارب هو الذي يتعرض لطرق المسلمين بالقتل أو النهب أو الإخافة، جماعة عصابة من الناس تخرج إلى طرق المسلمين التي يعبرها الناس فترصد المارة فتقتل وتنهب الأموال وتخيف أبناء السبيل، هؤلاء هم المحاربون، كما نص عليهم كتاب الله تبارك وتعالى في سورة المائدة. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ونزلت هذه الآية في حق جماعة من الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام واستوخموا المدينة، أي لم يلائهم هم جو المدينة، فسألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر لهم بإبل ليخرجوا إلى خارج المدينة، فأمر لهم صلى الله عليه وسلم بإبل لكي يشربوا من ألبانها وأبوالها فيشفون، فلما خرجوا إلى ضاحية من ضواحي المدينة وشربوا من ألبان الإبل استقوا صحوا فقتلوا الراعي الذي كان يرعى لهم الإبل، قتلوا الراعية وأخذوا الإبل وفروا، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا فأرسل في طلبهم، فأدركهم الجيش الإسلامي فردهم، وأنزل الله في حقهم هذه الآية لأنهم صاروا محاربين، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في حرة يستقون ولا يسقون حتى ماتوا. لماذا سمل أعينهم؟ أي قلعها وفقأها، لأنهم هكذا فعلوا بالراعي، هكذا فعلوا بالراعي، فاقتص منهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو حد الحرابة كما ذكره الله في القرآن الكريم. قال: لا عفو فيه إذا غفر به. إذا غفر بالمحاربين لا عفو في الحد الذي يقام عليهم، لأن هذا حق الله فيجب أن ينفذ عليه، لا فيش عفو. إذا أخذ عليهم وظفر بهم قبل أن يتوبوا فيجب أن يقام عليهم هذا الحد الذي ذكره الله عز وجل. قال: فإن قتل أحدا فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده. فإن قتل هذا المحارب أحدا من المسلمين فلا بد من قتله، لأن هنا قد تعلق به حق المخلوق، تعلق به حق المخلوق بالإضافة إلى حق الله، لأن حد الحرابة هو حق الله، ولكن عندما قتل قد تعلق بحق المخلوق فلا بد هنا من قتله. طيب، فإن لم يقتل هؤلاء المحاربون أحدا، إنما وقفوا في الطريق يخيفون، فماذا على الإمام أن يفعل؟ هو مختار في هذه الأحكام التي ذكر الله في الآية، لأن الله ذكر أحكاما ثلاثة: القتل، الصلب، أربعة في الحقيقة، أحكام أربعة: القتل، الصلب، قطع الأيدي والأرجل من خلاف، النفي من الأرض. عند الإمام مالك رحمه الله وطائفة من العلماء، أو الواردة هنا في الآية هي للتخيير، إنما جزاء الذين يحاربوا الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، أو حملها الإمام مالك وطائفة من أهل العلم وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز على التخيير، فوكلوا الأمر إلى اجتهاد الحاكم، فله أن يفعل بالمحاربين ما شاء من هذه الأمور التي ذكرت الآية. له أن يقتل، وله أن يقتل ويصلب، وله أن يقطع الأيدي والأرجل، وله أن ينفي، فيكون حكمه بهذه الآية على حسب المصلحة وعلى قدر الجرم الذي ارتكبه المحاربون. أما الإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، الإمام أبي حنيفة، فإنهم يسلكون في الآية مسلكا آخر، حيث يجعلون أو في الآية للتنويع وليس للتخيير، بمعنى أن المحارب إن قتل وصلب، وإن أخذ الأموال فقط ولم يقتل، هنا يقطع، أي تقطع يداه ورجلاه من خلاف. وإن أخاف فقط ولم يقتل ولم يأخذ المال فإنه ينفى. إذن إن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل أو لم يقتل إيش؟ هنا يقطع، وإن أخاف فقط ينفى. واعتمد جمهور العلماء على اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه الذي أخذه من الآية، حيث حمل كلمة أو في الآية على التنويع، وعبد الله بن عباس مؤيد بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، حيث دعا له بقوله: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. والمهم هنا أن المؤلف رحمه الله يقرر مذهب مالك في هذه المسألة، فيقول بأن الإمام يسعه الاجتهاد، أي يسعه ما ذكرته الآية الكريمة، فهو مخير في أي العقوبة شاء أن ينزلها على المحارب. وأما التقطيع من خلاف فالمقصود منه قطع اليد اليمنى من الكوع مع الرجل اليسرى من الكعب، فإن عاد إلى سرقة أخرى وعثر عليه قطعت يده اليسرى من الكوع ورجله اليمنى من الكعب. ثم قال: وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده، فإما قتله أو صلبه ثم قتله، أو يقطعه من خلاف أو ينفيه من بلد يسجن بها حتى يتوب. نعم، أو ينفيه إذا كان يخيف الناس فقط ولم يصدر منه قتل ولا أخذ للمال، ينفيه إلى بلد بعيد ويبقى هناك حتى يموت. قال: فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك. فإن جاء تائبا قبل أن يقدر عليه، أي قبل أن يقع في يد الشرطة المسلمة أو الجيش المسلم، جاء تائبا يعني عاد إليه إيمانه واستيقظ ضميره وأنبه على فعله وجاء تائبا إلى الله، فهذا يسقط عليه حد الحرابة الذي هو حق الله، ولكن لا تسقط عنه حقوق العباد، إن حق الله يسقط بالتوبة ولكن حق العباد لا يسقط بالتوبة. فإذا كان قد قتل لإنسان أخاه أو ولده أو قريبه، فهنا قد تعلق به حق الغير، فعلى الإمام أن يقدمه لأولياء المقتول، يقول لهم: هذا صاحب دمكم، فإن شئتم أن تعفوا عنه فلكم الخيار، وإن شئتم أن يقام عليه القصاص أقمنا عليه القصاص. وكذلك إذا أخذ مال امرئ مسلم فبعد توبته يقال له: رد ما عليك من حق هذا، فإن التوبة لا تسقط عنك حقوق العباد وإنما تسقط عنك حق الحرابة، نحن لا نصلبك ولا ننفيك ولا نقطع يديك أو رجليك ولا نقتلك قتل الحرابة، ولكن استحققت قتل الحقوق الآدمية أقمنا عليك الحد، أي الحق الذي عليك من قبل الآخرين. وهكذا قال: وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم. تمام، من مال أو دم. تمام. قال: وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال. جماعة اللصوص، عصابة من اللصوص محترفة، عصابة من اللصوص محترفة تتلصص على أموال الناس فتخطفها. هؤلاء العصابة إذا عثرنا على واحد منهم فإنه يجب عليه أن يؤدي كل ما أخذته هذه العصابة، لأن هذه العصابة تعتبر بمثابة شخص واحد، حال شخص واحد، لأنها متعاونة على الجريمة، فمن اقترف الجريمة منهم فالكل سيكون متحملا مسؤوليتها. فإذا واحد من العصابة يتحمل على الباقين فيؤدي عنهم، وهو يذهب إليهم ويأخذ منهم، لأن اللصوص بعضهم حملاء لبعض، بعضهم حملاء بعض لبعض، حال شخصية واحدة. هذا معنى قوله: وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال. كل ما سلبت هذه العصابة إذا عثر على واحد منهم يؤدي، فهو ضامن لكل ما سلبه الآخرون، لأنه كان متعاون معهم على الإثم والعدوان. قال: وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم. نعم، سبق هذا، سبق تقرير هذا غير ما مرة، وهو أن الجماعة إذا قتلت غيلة فإنها تقتل. جماعة من الناس غدروا بشخص فقتلوه، يقتلون كلهم، يقتلون كلهم، كما قال عمر: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتلي أيوة لقتلتهم جميعا. نعم. ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيرة أو حرارة. نعم، المسلم إذا قتل ذمي قتل حرابة أو قتل غدر هذا مسلم. قلنا بأن المسلم لا يقتل بالكافر، لا سبق هذا، لكن هذا قتله في الحرابة. شو الحرابة؟ جماعة من المحاربين خرجوا إلى طريق المسلمين يخيفون السابلة، وإذا بهم يقتل، وإذا بواحد منهم أو هم يقتلون ذميا يهوديا أو نصرانيا، يقتلون به أو لا يقتلون، يقتلون به هنا. لماذا؟ لأننا أقمنا عليهم حد الحرابة. هنا ليس المقصود هو حق اليهود أو النصراني، ولكن المقصود هو حق الله. أقمنا عليهم حد الله عز وجل. وهكذا في حالة الاغتيال والغدر، إذا غدر مسلم بذمي يقتل فيه، هكذا قرر الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقتل فيه. لماذا يقتل به؟ لأن الحق هنا قد تعلق بالله عز وجل. قال ومن زنى من حجر محصن رجم حتى يموت. ما زال رحمه الله يتابع الكلام على أنواع الحدود الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية وأوجبت إقامتها على كل من ارتكب من يستحقها. هذه الحدود التي رتبها الله على الجرائم حتى يرتدع أصحابها، ومن الحدود التي أوجبها الشرع الإسلامي الحد الذي يقام على الزاني، ويعتبر الإسلام الزنا جريمة من أخطر الجرائم، ويسميه القرآن الكريم فاحشة، ويجعله من الفواحش الممقوتة عند الله وعند الناس. والشريعة الإسلامية قد جعلت لهذه الغريزة مصرفا نظيفا نقيا، وهو مصرف الزواج، ورغب الإسلام في الزواج وقاية من الوقوع في هذه الجريمة. كما أن الإسلام قد حظر كل وسيلة تفضي إلى وقوع الزنا، فجعل من هذه الوسائل للحفاظ على المجتمع من الوقوع في هذه الجريمة من الوسائل غض البصر، وحرم الاختلاط، وحرم التبرج على النساء، كل ذلك وقاية حتى لا تشم روائح الزنا في المجتمع الإسلامي. وإذا ما سولت لامرئ نفسه أن يقترف هذه الجريمة فإن الإسلام له بالمرصاد، حيث يقيم عليه هذا الحد الذي لا هوادة فيه، وأوجبه الله تعالى وجوبا حتميا، وأمر المؤمنين أن يشهدوا إقامة هذا الحد. جريمة الزنا إذن من الجرائم الخطيرة في الإسلام، لأنه يترتب عليها أمور خطيرة، تترتب عليها أمراض فتاكة تفتك بأجسام الناس. وقد قرر الطب اليوم أن الزنا من أعظم الوسائل لانتشار الأمراض، وكذلك يترتب عليه اختلاط الأنساب، اختلاط الأنساب التي أمر الإسلام أن يحافظ عليها. ومن ثم عندما ترى هذه العقوبة التي رتبها الله تعالى على الزنا تدرك حكمة الإسلام العظيمة. والزنا إما أن يكون من طرف محصن، وإما أن يكون من طرف غير محصن، ولكل واحد منهما عقوبته. وقد عرفوا الزنا بأنه إيلاج حشفة الذكر في فرج محرم شرعا مشتها طبعا بدون شبهة، بدون شبهة، فهو إيلاج الحشفة، أي إيلاج هذا القدر من الذكر في فرج محرم شرعا، أما ما أحله الله تعالى من الفروج فقد قال فيه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مشتها طبعا هذا يخرج به الفروج التي لا تشتهى طبعا كفروج الحيوانات مثلا، فإن من زنى بحيوان له عقوبة، ولكن لا يدخل في هذا التعريف الذي ذكرنا. قلنا محرم عليه، أما إذا كان حالا فلا، فإن الله تعالى قد أباح ذلك بغير شبهة. أما إذا كان هذا الإيلاج بشبهة، كمن وجد امرأة على فراشه، كان مسافرا فوجد امرأة على فراشه وظن أنها زوجته وجامعها، فهذا لا يدخل في الزنا. لماذا؟ لأنه نكاح شبهة، لأنه نكاح شبهة، ولذلك فلا يدخل في تعريف الزنا. فهذا هو تعريف الزنا، ومنهم من عرفه بتعريف آخر المقصود واحد. فمن وقع في مثل هذا الزنا ولو بغير إنزال، لو أولج ولكنه لم ينزل، لكان هذا زنا ولأقيم عليه الحد. وهذا معنى قول المؤلف هنا: ومن زنى من حر محصن ظلم حتى يموت. نعم، بدأ بالعقوبة الأولى من العقوبتين، وهي عقوبة الرجم، لأن الزنا قد جعل الله له عقوبتين. العقوبة الأولى هي عقوبة الرجم حتى الموت، والعقوبة الثانية الجلد. وهذه العقوبة إما أن تكون مع تغريب عام، وإما أن تكون مع غير تغريب، إما أن تكون مع تغريب وإما أن تكون مفردة، يعني عقوبة الجلد. ولذلك منهم يجعلها على ثلاثة أنواع: النوع الأول الرجم، النوع الثاني الجلد مع التغريب، والنوع الثالث الجلد بلا تغريب. هذه العقوبة الأعظم، هي العقوبة الأعظم هي الرجم. وما معنى الرجم؟ الرجم هو عبارة عن رجم الزاني بالأحجار المعتدلة حتى تفيض روحه. يؤخذ الزاني أو الزانية إلى مكان فضاء، ويشهد إقامة الحد جماعة من المؤمنين، وإذا شهده الإمام أو نائبه فهو أحسن. وهناك من فضل أن يحفر للرجل أو للمرأة حفرة ثم يبدأ الرجم بالحجار المعتدلة، حجارة بعد حجارة بعد حجارة حتى تفيض نفس هذا المرجوم. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم، رجم وأمر بالرجم، وثبت الرجم بأحاديث كثيرة. وقال عبد الله بن عباس: إن آية الرجم كانت تقرأ في القرآن الكريم ثم نسخت. ثم قال عبد الله بن عباس: وإني أخشى أن يأتي أقوام يقولون لا رجم في القرآن ثم يتركوه، ويكونون قد تركوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ما أخبر به عبد الله بن عباس، فهناك من أنكر الرجم من أهل زماننا هذا، وقديما أنكره الخوارج. أجمع علماء الأنصار كلهم على مشروعية الرجم، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، ولا عبرة بخلافهم، لأن الإجماع لا يعتبر فيه انضمام قول الخوارج. إذا وقع الإجماع بدون موافقة الخوارج يعتبر إجماعا صحيحا. وهناك من الكتاب العصريين المعاصرين الذين يحكمون العقل في قضايا الإسلام وما لا يوافق عقولهم فإنهم ينكرونه، تبعوا الخوارج في ذلك وأنكروا الرجم واعتبروه نوعا من التشويه، وهذا رد للنصوص الواردة التي بلغت مبلغ التواتر، بل هو رد لآية من القرآن الكريم كانت تقرأ فنسخت تلاوتها وبقي حكمها إلى يوم القيامة. هذا هو الرجم. إذن رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا ماعز الذي جاء إليه وأقر بالزنا فأمر برجمه، وكذلك قال لأحد الصحابة: اغدو يا أنيس، فإن اعترفت هذه المرأة فارجمها. قال: والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطئا صحيحا. الرجم حد من الحدود الذي يقام على الزاني إذا كان محصنا. الرجم لا يكون إلا في حق من كان محصنا. ما هو المحصن أو من هو المحصن؟ المحصن هو الرجل الذي سبق له أن تزوج زواجا صحيحا. وما هو الزواج الصحيح؟ هو الزواج الذي توفرت فيه شروطه كلها ودخل بزوجته. فمن دخل بزوجته في زواج صحيح ووطئها وطئا صحيحا، بمعنى وطئها في حالة الطهر، أما إن وطئها في نفاس أو وطئها في حيض فلا يعتبر هذا الوطئ، فإذا لا بد أن يكون العقد صحيحا وأن يكون الوطئ صحيحا. فهذا إذا زنى بعد أن تزوج فإنه يرجم. لماذا شدد الإسلام على المحصن؟ لأنه قد تحصن، بمعنى أنه تزوج وعرف الشيء الذي يحصن به الإنسان، هو عرف الوسيلة التي يحصن بها الإنسان ثم ضرب بها عرض الحائط وجاء يقترف جريمة الزنا، فعظمت جريمة الزنا في حقه، فأوجب الإسلام أن يقام عليه الحد العظيم الذي هو الرجم حتى الموت. هذا هو الإحصان. إذن الإحصان يأتي في اللغة بمعنى العفاف ويأتي بمعنى الزواج، المقصود به هنا هو الزواج، ولا بد أن يكون هذا المحصن بالغا، أما إذا كان غير بالغ فلا يقام عليه الحد، ولا بد أن يكون عاقلا، أما إذا لم يكن ذا عقل فلا يقام عليه الحد، لأن التكليف مرفوع عن الصبي ومرفوع عن المجنون. واشترط بعضهم أن يكون مسلما، أن يكون إيش؟ مسلما. والبعض الآخر لم يشترط الإسلام، بل كل من زنى وهو محصن ولو كان كافرا يقام عليه الحد. إمام مالك يشترط الإسلام، وأما الكتابي فلا يقام عليه الحد إلا إذا اغتصب المرأة المسلمة فإنه يقتل. جمهور الفقهاء يقولون بأن الحد يقام حتى على اليهود والنصراني، واستدلوا بأحاديث وهي أحاديث صحيحة، ذلك أنه قد زنت يهودية ويهودي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اليهود: ما حكم من زنى وهو محصن عندكم؟ فقالوا: يا رسول، يا أبا القاسم، إنما يؤتى بهما ويسخمان ويوبخان. فقال لأحدهم: هاتي بالتوراة فاتلوها. فجاء بهذا الكتاب اللي هو التوراة فقرأها، فلما وصل آية ترجم كتمها، فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد كتمها، قال: ارفع يدك فإذا يتلوح. فاستدلوا بهذا وغيره من الأحاديث على أن اليهودية أيضا إذا تحاكم إلينا أو النصرانية فإنه يقام عليه حد الرجم كما يقام على المسلم. قال: فإن لم يحصن جلد 100 جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما. هذه هي العقوبة الثانية من عقوبة الحدود التي تقام على الزنات. ما هي هذه العقوبة؟ أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. من هو هذا؟ الذي لم يحصن، أي إذا زنى الأعزب البكر أو زنت المرأة التي لم يسبق لها زواج. ما هو الحكم الشرعي الذي يقام عليه؟ ما هو الحد الشرعي؟ أن يجلد 100 جلدة كما قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مع التغريب. والتغريب جت به السنة في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر، أي إذا زنى البكر بالبكر فعليه جلد 100 ثم تغريب عام. وهل تغرب المرأة أم لا تغرب؟ الذكر نعم يغرب، ينفى إلى بلد غريب ويبقى فيه عاما كاملا، وأما المرأة فعند الإمام مالك لا تغرب. لماذا؟ لأن تغريبها يترتب عليه محظور، فيتحتاج إلى محرم ليسافر معها. وما ذنب هذا المحرم الذي سنكلفه السفر مع هذه المرأة والبقاء معها طيلة هذه المدة كلها؟ ثم ما النفقة يعني التي تنفق على هذه المرأة وعلى هذا الرجل الذي لم يقترف ذنبا ثم حمل هذا الحمل حيث يسافر مع هذه المرأة. لذلك الإمام مالك يقول لا تغريب في حق النساء. وهناك من قال تغرب المرأة من الفقهاء، وقال نفقتها تكون على بيت مال المسلمين. قال وعلى العبد في الزنا 50 جلدة، وكذلك الأمة وإن كان متزوجا. هذه العقوبة الثالثة، وهي التي تكون مجردة الجلد لا تغريب فيها. عقوبة الزنا الثالثة هي الجلد. لمن تكون هذه العقوبة؟ تكون للأمة إذا زنت، وللعبد إذا زنى. وقد نص القرآن الكريم على أن الأمة إذا زنت فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نصف الحد، نصف الحد بالنسبة للجلد. ما هو نصف حد الجلد؟ 50. وأما الرجم فلا يتبعض، ومن ثم سقط الرجم عن الأمة. يمكنناش نبعضه، كاين شيء نصف الموت. لا، الرجم هو عبارة عن الرجم حتى الموت. ولما كان حد الرجم لم يتبعض لم يقم على الإماء والعبيد، وإنما أقيم عليهما الحد الذي يتبعض، والحد الذي يتبعض هو الجلد. إذن فما هو شطر المئة؟ نصف المئة 50. وقيس على الأمة العبد، لأن القرآن نص على تشطير حد الجلد بالنسبة للأمة فعليهن. وقيس عليها العبد، لأنه لا فرق بين العبد والأمة، لأن العلة واحدة. شكون هي العلة؟ الرق. فلما شطر الحد في حق الأمة شطر أيضا ونصف في حق الذكر، لأنه لا فرق بين العبد والأمة في العلة التي من أجلها شطر الحد، وهو إيش؟ الرقية. ثم قال ولا تغريب عليهما. ولا تغريب عليهما، لا تغريب على الأمة ولا على العبد. لماذا لا تغريب على الأمة ولا على العبد؟ لأنه لو حكم على العبد أو الأمة بالتغريب فإننا سنكون قد ظلمنا سيدهما، حيث حرمناه من خدمتهما عاما كاملا. وأما العبد فإنه سيترفه بهذا السفر، ستسقط عليه الخدمة ويبقى هناك مرفها. ومع أن المقصود من التغريب إيش هو؟ هو الزجر. إذا الحكمة هنا لا تتحقق في تغريب العبد أو الأمة، ومن ثم فلا تغريب على العبد ولا على الأمة ولا على المرأة. ثم قال ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة 4 رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرد في المقبلة ويشهدون في وقت واحد. ما هي وسائل الإثبات في الزنا؟ وسائل الإثبات لكل جريمة وسائل إثباتها. وسائل الإثبات في الزنا 3، 2 متفق عليهما عند العلماء كلهم، وواحدة اختلف العلماء فيها. أما 2 متفق عليهما فهما الاعتراف وشهادة 4 من العدول الأحرار. وأما إثبات الاعتراف فمن اعترف بالزنا أقيم عليه الحد سواء كان حد رجم أو حد جلد. ولقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتراف في حق المرأة الغامدية حين اعترفت، وفي حق ماعز حين جاءه وقال يا رسول الله لقد زنيت، فرده في المرة الأولى. ثم جاء يعني 4 مرات ويقول رسول الله لقد أتيت منها ما يأتي الرجل من زوجته. قال انظر لعلك قبلت أو غمزت. قال لا يا رسول الله، بل أتيت منها ما يأتي الرجل الحلال من امرأته. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه. وكذلك قال أغد يا أنيس فإن اعترفت زوجة هذا فأرجمها، إن اعترفت زوجة هذا فرجمها. إذن الاعتراف هذه الوسيلة الأولى وسيلة الإثبات، من اعترف بالزنا أقيم عليه الحد. الإمام مالك رحمه الله وطائفة من أهل العلم قالوا إذا اعترف مرة واحدة يكفي ذلك. الإمام أحمد قال لا بد أن يعترف 4 مرات كما فعل رسول الله مع ماعز، لأنه اعترف 4 مرات، والظاهر مع ما ذهب إليه الإمام مالك ومن معه أنه إذا اعترف الإنسان مرة واحدة أقيم عليه الحد، اللهم إلا إذا تراجع بعد أن اعترف قال لا إنما كان جماعي بها جماع شبهة، أو كنت لا أعلم بأن الزنا حرام إذا كان حديث عدم بالإسلام مثلا. على كل حال إذا أنكر بعد أن اعترف وقبل أن يقام عليه الحد فإنه يؤخذ بإنكاره. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية أن يشهد 4 شهود على الزنا، ويشترط في هذه الشهادة أو يشترط في هؤلاء الشهود شروط. الشرط الأول أن يكونوا عدولا، أما إذا كانوا فساقا فلا عبرة بشهادتهم، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وما أبيح وفي العيان يقدح في مراءة الإنسان، هذه شرط العدل. الشرط الأول أن يكونوا عدولا، وأشهدوا ذوي عدل منكم. الشرط الثاني أن يكونوا رجالا، كلهم رجال، أما النساء هنا فلا تعتبر شهادتهم، لا تعتبر شهادتهم هنا، لا بد أن يكونوا رجال، لا تعتبر شهادة النساء، لا بد أن يكونوا رجال. والشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكونوا بالغين. والشرط الرابع أن يكونوا عاقلين، أما إذا كانوا مجانين فلا قيمة لشهادتهم. والشرط الخامس أن يشهدوا في مجلس واحد، أن يشهدوا في مجلس واحد، لا أن تتعدد المجالس، يأتي فيشهد هذا ثم في مجلس الآخر يشهد الآخر، لا. والشرط السادس أن يشهدوا شهادة لا يبقى أي شك ولا أي مرية في أنه زنا، لا بد أن يقولوا رأيناه يزني بها كما نرى المكحلة إذا كما نرى المرودة إذا أدخل في المكحلة، وكما نرى الرشاء أي الحبل إذا أدخل في البئر، أي رأيناه يزني بها وقد أولج ذكره في فرجها، لابد. وأن تكون شهادتهم متطابقة، ولو أن واحدا منهم خالفت شهادته الباقين فإن الباقين يجلدون جلد القذف، جلد القذف. إذن لابد من هذه الشروط كلها في من؟ في هؤلاء الذين يشهدون لقضية الزنا. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قرر القرآن الكريم هذا الأمر في سورتين، في سورة النور كما ذكرت، وفي سورة إيش؟ وفي سورة في سورة النساء عند قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني هذا قبل أن يشرع الحد، فلما شرع الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيل. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وبشهادة 4 رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد. نعم، لا بد من هذه الشروط. إذا من هذه الشروط الحرية، أن يكونوا أحرار وأن يكونوا عدول، أن يكونوا بالغين وأن يكونوا عاقلين، وأن يشهدوا في المجلس الواحد، وأن تكون شهادتهم متطابقة، فلو أن واحدا منهم خالف الباقين لأقيم عليهم الحد كما فعل عمر رضي الله عنه عندما جاء ثلاثة وشهدوا في حق المغيرة بن شعبة بأنه قد زنى. فلما جاء الرابع قال عمر رضي الله عنه: إن هذا الرجل شاب حسن، وأرجو من الله تعالى ألا يفضح رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شهادة هذا الأخير غير مفصحة بالزنا، فأقام الحد على أولئك الثلاثة. لماذا؟ لأن هذا الرجل الرابع لم تكن شهادته صريحة في الزنا، فصار أولئك الثلاثة قاذفين للمغيرة بن شعبة. قال: وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموه كما فعل عمر رضي الله عنه. قال: أو بحمل يظهر. هذه هي الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات، والتي أخذ بها الإمام مالك رحمه الله تعالى. ما هي هذه الوسيلة؟ ظهور الحمل. إذا ظهر الحمل على امرأة عد ذلك وسيلة من وسائل إثبات الزنا، ليس لها زوج، امرأة لا زوج لها، ثم ظهر عليها الحمل، فذلك دليل على أنها قد زنت، إلا إذا كانت هناك بينة ودليل يدل على أنها اغتصبت. فإن كان ما يدل على أنها اغتصبت فإنها تعفى من إقامة الحد عليها وتعتبر مستكرهة على الحمل. لكن طائفة أخرى من العلماء قالوا: الحمل لا يعتبر دليلا على الزنا إلا إذا كانت معه قرائن تدل على أنها حملت من الزنا. وعلى كل حال إمام مالك أخذ بالاحتياط، وأخذ بالمبدأ الذي يسمى بسد الذريعة، إذ لو تركنا النساء في هذا الباب لا اتسع الخرق، ولا ادعت كل واحدة عندما يظهر عليها الحمل بأنها مستكرهة. فهو أخذ بسد الذريعة وقال: الحمل يعتبر دليلا على الزنا إلا إذا كان هناك ما ينفي هذا الدليل، كما إذا أقامت البينة على أنها اغتصبت واستكرهت على الزنا فحينئذ لا يقام عليها حد. قال: ولا حد على من لم يحتلم. لا حد على من لم يحتلم، أي لا حد على الصبي إذا زنى أو الصبية إذا زني بها، لأن من شروط إقامة الحد التكليف، والصبي غير مكلف، إذن فلا حد عليه، وكذلك الصبية لا حد عليها، وكذلك المجنون لا حد عليه، والمجنونة لا حد عليها. قال: ويحد واطئ أمة والده. ويحد واطئ أمة والده، من واطئ أمة والده أي جامعها عمدا متعمدا بلا شبهة يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه واطئ من لا يحل له وطئه، أنه لا يجوز له أن يطأ أمة والده، كما لا يجوز له أن يتزوج امرأة والده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال: ولا يحد واطئ أمة ولده. أما من وطئ أمة ولده، هذا الوالد وطئ وجامع أمة إيش؟ أمة الولد، هذا لا يحد. لماذا لا يحد؟ لأن له شبهة في مال ولده، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. هذا عنده الشبهة الأول، عنده شي شبهة؟ ما عنده شي شبهة. الأول شكون هو؟ الولد. إذا وطئ أمة والده هل له شبهة؟ عنده الشبهة أبدا. فإذا وطئ عمدا بدون شبهة يقام عليه الحد، إن كان بكرا جلد وغرب سنة، وإن كان محصنا رجل. أما الوالد إذا وطئ أمة ولده فلا يقام عليه الحد، لأن له شبهة في ذلك. ما هي هذه الشبهة؟ يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك. إنه ظن أنه يحل له أن يطأها كما يحل له أن يستمتع بسائر ماله. قال: وتقوم عليه وإن لم تحمل. لكن تقوم على الوالد. لماذا؟ لأنه فوتها عليه، لأنه لما وطئها صارت حرام على الولد، لأنه لما وطئها الأب ولت حرام على الولد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن ماذا عليه؟ تقوم عليه ويؤدي له ثمنها. قالوا كم ثمن هذه الأمة الآن؟ ثمنها 10,000 5,000. أدي الثمن لولدك لأنك فوتت عليه التمتع بها، لأن فرجها قد صار حراما عليه بسبب فعلك يا هذا الوالد. مفهوم هذا؟ تقوم عليه. يقول بعد ذلك ويؤدب الشريك في الأمة يطأها. نعم، يؤدب الشريك في الأمة. يؤدب الشريك في الأمة. رجلان أو ثلاثة من الناس اشتركوا في أمة، اشتروها جميعا. هذا الأمة اللي هي محل شركة لا يجوز لأحد أن يطأها، لأنها محل شركة الجميع. فلو وطئها أحدهم يؤدب، لكن لا يقام عليه الحد. لماذا لا يقام عليه الحد؟ لأن له شبهة. شو الشبهة؟ حيث عنده نصيب فيها، يملك نصفها أو ثلثها، وظن هو بهذا الملك يمكنه أن يطأها، مع أنه لا يجوز له أن يطأها لأن فرجها مشترك، لا يجوز له أن يطأها. لكن لو فعل لأدب، لكن لا يقام عليه الحد لأن له شبهة في وطئها. وبعد ذلك يضمن قيمتها إن كان له مال. يضمن قيمتها إن كان له مال، أي نقول له الآن لما وطئتها، لما وطئتها قد فوتها على صاحبك أو على أصحابك، فتقوم عليه بثمنها المناسب ويدفع حصص الشركاء. إذا قومت مثلا ب6,000 ونصيبه 3، أي نصيبه النصف، يأخذ 3,000 يعطيها لشريكه أو لشركائه. نعم. فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه. هذين ما حملت شيء. إلا حملت صارت أم ولد. إن إلا حملت من ناش ولد، ولت أم ولد، لأنه قد وطئها سيدها وحملت من جرائه. الآن غادي تقوم عليه، لا حملت غادي تقوم عليه ويؤدي ما تبقى من الحصص للشركاء. ولكن إلا ما حملت شيء، إلا ما حملت شيء، ما زلت أمة، ما زلت في حكم الأمة. الشريك في الخيار، إن شاء يبقى متمسك بالنصيب دياله، وإن شاء قومت على الذي وطئها وأخذ إيش حصته. مفهوم هذا؟ إذن إن حملت تقوم على من وطئها ويؤدي قيمة حصة شريكه. هذا إن قلنا إيش؟ إن حملت. إن لم تحمل الشريك بالخيار، إما يبقى متمسك بالنص دياله، ولا يأخذ قيمة نصفه ويملكها من وطئها. وهذا معنى قوله فالشريك بالخيار إما أن يتماسك أو تقوم عليه، أو تقوم عليه على من، على من وطئه. قال المؤلف رحمه الله: وإن قالت امرأة بها حمل استكنيت تصدق. يشير بهذه الفقرة رحمه الله تعالى إلى أن الحمل يعتبر علامة من علامات الزنا عند الإمام مالك، وغيره لا يعتبره علامة إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن صاحبة الحمل قد زنت. ويشير بهذا إلى أن من ظهر عليها حمل وليس لها زوج وليست أمة لسيد، فإنها تعتبر زانية إلا إذا أقامت البينة على أن حملها ليس من الزنا، على أن حملها ليس من الزنا لاختياره وإنما أكرهت عليه، ليس من الزنا لاختياره وإنما أكرهت عليه. والإكراه مرفوع في الشريعة كما ثبت في الحديث الصحيح: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمرأة إذا أكرهت على الزنا لا يقام عليه الحد، ولكن يقام الحد على من زنى بها. كيف تقيم البينة على أن حملها هذا كان من جراء الإكراه؟ تأتي بشاهدين، وقيل يكفي أن تأتي بشاهد واحد، لأن شاهدا واحدا تقوم به الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. فإن لم تقم البينة فلا بد أن تكون هناك قرينة تدل على أن زناها كان بالإكراه. ومن هذه القرائن أن تستصرخ مثلا عند وقوع الجريمة، أي عندما تغتصب تستصرخ، ترفع صوتها مستصرخة بالمسلمين، فإذا وجدت كذلك فهذه قرينة على أن حملها إنما هو من الإكراه وليس بالاختيار. والقرينة الثانية أن تكون مثلا بكرا ثم يخرج منها دم، أي من فرجها دم، فذلك دليل على أنها اغتصبت، أي تأتي وهي دامية، فإذا وجدت إحدى القرينتين فذلك دليل على أن الحمل الذي هو بها ليس من الزنا الاختياري، وإنما هو من الزنا الإكراهي. وهذا معنى قوله: وإن استكرهت امرأة، وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق، حتى تقيم البينة على أنها اغتصبت. والبينة كما ذكرت إما شاهدان عدلان وإما شاهد واحد في رأي بعض الفقهاء، وهذا رأي سديد. قال: وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها، نعم، أو جاءت صحيفة عند النازلة، نعم، أو جاءت تدين. أيوة تمام. أي يقام عليها الحد إذا ظهر عليها حمل، إلا إذا أقامت البينة بأنها قد احتملت، جاءت برجل عدل وشهد بأنها قد احتملت، بمعنى حملها رجل على الزنا كرها، أو استصرخت، أي نادت بأعلى صوتها عند النازلة، أي عند وقوع الزنا بها رفعت صوتها مستصرخة بالمسلمين. أو القرينة الثانية اللي هي جاءت تدمي أو تدمى، أي جاءت وهي التدمي، أي يسيل الدم من فرجها لأنها كانت بكرا وافتض بكارتها، يعني رجل من الناس. قال: والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل. النصراني الذي له ذمة، يعني يقيم بين المسلمين بالعهد الذي أخذه من إمام المسلمين، هؤلاء هم أهل الذمة، اليهود والنصارى يأخذون عهدا عند المسلمين، أي عند إمام المسلمين، ويعيشون في ظل الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية كما قرر الله ذلك في القرآن. لو أن واحدا من هؤلاء النصارى أو اليهود اغتصب امرأة مسلمة وأكرهها على الزنا لوجب قتله، يجب أن يقتل. لماذا يجب أن يقتل؟ لأنه قد نقض العهد، ومن نقض العهد من اليهود والنصارى وجب قتله. وهل هناك نقض للعهد أعظم من أن يغتصب امرأة مسلمة؟ لذلك وجب قتله إذا قام بهذا الأمر الشنيع. وهذا معنى قوله: والنصراني إذا غصب المسلمة، أيوة، في الزنا قتل. نعم. لكن لو رضيت بأن تتزوج به مثلا، ماذا يفعل به؟ هل يقام عليه الحد أم لا؟ في ذلك خلاف عند العلماء، أما هذه المرأة فإن لم تكن عالمة بالتحريم فلا يقام عليها الحد ويجب فصله عنها وفصلها عنه فورا. وإن كانت عالمة بالتحريم وتزوجت به أقيم عليها الحد في القول الأصح من مذاهب العلماء. قال: وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك. إن رجع المقر بالزنا بعد أن أقر بأنه زنى واعترف على نفسه، ثم بعد حين جاء يتراجع، جاء يقول أنا ما زنيت أو ما ظننت أن هذا زنا، إنما هو نكاح شبهة، ظننته زنا ولكن تبين لي أنه نكاح شبهة، المهم أنه تراجع عن إقراره واعترافه، هل يقبل تراجعه ولا يقام عليه حد؟ نعم يقبل تراجعه وأمره إلى الله ولا نقيم عليه حدا. والدليل على ذلك أن ماعزا الذي اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا 4 مرات، وفي روايات أخرى أنه لما أحس بحرارة الرجم هرب وقال دلوني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه يتوب فلعل الله أن يتوب عليه. ففي هذا دليل على أن من أقر بالزنا ثم تراجع يقبل تراجعه ولا يقام عليه حد. قال: ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره 4 شهداء أو كان إقرار. نعم، يشير بهذا إلى أن السيدة إذا زنى عبده أو زنت أمته يقيم عليهما الحد بنفسه ولا يحتاج أن يرفع أمرهما إلى أمير المؤمنين، لأن له سلطة على عبده وأمته خولها له الشرع، فله أن يقيم الحد عليه، بل عليه أن يقيم الحد على عبده عندما يتحقق منه أنه زنى، ويقيم الحد على أمته عندما يتحقق من أنها زنت. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة أن يقيم الحد على أمته في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم وتبين زناها فليقم عليها فليجلدها ولا يثرب، فإن عادت فليجلدها ولا يثرب، ثم قال في الثالثة: فإن عادت المرة الثالثة فليبعها ولو بحبل شعر، بمعنى لا ينبغي له أن يبقيها عنده، جلدها في المرة الأولى والثانية والثالثة واستمرت في الزنا فلا خير في هذه الأمة. وكذلك ورد من حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإذا عادت فليجلدها، فإذا عادت أي في المرة الثالثة فليبعها ولو بضفير أي بضفيرة من شعر. والمقصود أن السيد يجب عليه أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا زنيا، لكن بشرط أن يثبت الزنا على العبد أو الأمة، وإثبات الزنا يكون إما بالاعتراف منهما وهو سيد الأدلة كما سبق، وإما بشهود 4 من العدول على الصفة التي سبق ذكرها، وإما بأن يظهر حمل على الأمة فوسائل الإثبات 3 عند الجمهور، 2 وهما الاعتراف أو شهود 4 من العدول في مجلس واحد إلى آخر ما سبق ذكره. ويزيد الإمام مالك رحمه الله هذه العلامة 3 التي هي الحمل، إلا أن يكون هناك قرينة قوية تدل على أن حملها ليس من الزنا لاختياري وإنما هو من الإكراه. ثم قال: ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان. نعم، لكن لو كانت هذه الأمة التي يملكها السيد، لو كانت هذه الأمة التي يملكها السيد والتي زنت لها زوج